حدثني محمد بن الحسين حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم قال قال موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي من الأمة المرحومة؟ قال أمة أحمد يرضون بالقليل من العطاء وأرضى منهم بالقليل من العمل وأدخلهم الجنة بأن يقولوا لا إله إلا الله. حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال قال عزير إلهي ما جعلت لمن اختصيته مودتك؟ قال أرضيه باليسير وآجره الخطر العظيم وأجر قال أرضيه باليسير وأجره الخطر العظيم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ربيعة بن عثمان المديني عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن أبي العلاء عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بني سليم قال وأحسبه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحديث قال إن الله عز وجل يبتلي عبده فيما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. حدثنا حمزة بن العباس أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبد الله بن بجير قال حدثني أبو العلاء بن الشخير حديث رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا رضاه بما قسم له وبارك له فيه، وإذا لم يرضى وإذا لم يرد به خيرا لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه. حدثنا حمزة بن العباس أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عمارة بن زادان عن مكحول قال سمعت ابن عمر يقول إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيتسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. حدثني حمزة حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان عن خيثم عن عبد الله قال إن الرجل ليشرف على الأمر من التجارة أو الإمارة حتى يرى أنه قد قدر عليه ذكره الله فوق سبع سماوات، فيقول للملك اذهب فاصرف عن عبدي هذا فإني إن أيسره له أدخله جهنم، فيجيء الملك فيعوقه فيصرف عنه فيظل يتطير بجيرانه إنه دهاني فلان وسبقني فلان وما صرفه عنه إلا الله. حدثني حمزة بن العباس أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان قال حدثني يزيد بن مرثد الهمداني أن أبا الدرداء قال ذروة الإيمان أربع خلال: الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب عز وجل. حدثني حمزة أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا هشام عن الحسن قال قال عبد الله بن مسعود ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم، أبي سراء أم بضراء، وما أصبحت على حال فتمنيت أني على سواها. قال وحدثني حمزة أخبرنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال يحدث قال حدثني مطرف قال أتيت عمران بن حسين يوما فقلت له والله إني لا أدع إتيانك لما أراك فيه ولما أراك تلقى، قال فلا تفعل، فوالله إن أحبه إلي أحبه إلى الله. قال جرير وكان سقي بطنه فمكث 30 سنة على سرير مثقوب. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال اشتكى عمران بن حسين فدخل عليه جار له فاستبطاه في العيادة فقال له يا أبا نجيد إن بعض ما يمنعني عن عيادتك ما أرى بك من الجهد، قال فلا تفعل، فإن أحبه إلي أحبه إلى الله، ولا تبتئس لي بما ترى، أرأيت إذا كان ما ترى مجازاة بذنوب قد مضت وأنا أرجو عفو الله على ما بقي، فإنه قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين أنه سقى بطنه فنقب له سرير فصير عليه 30 سنة. قال وكانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى قبل وفاته بسنتين، فلما اكتوى فقد التسليم ثم عاد إليه. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن منصور عن إبراهيم أن أم الأسود قعدت من رجليها فجزعت ابنة لها فقالت لا تجزعي اللهم إن كان خيرا فزد. حدثني علي بن الحسن بن موسى قال قال رجل لأمتحنن أهل البلاء فقال فدخلت على رجل بطرسوس وقد أكلت الأكلة أطرافه فقلت له كيف أصبحت؟ قال أصبحت والله وكل عرق وكل عضو يألم على حدته من الوجع، لو أن الروم في كفرها وشركها اطلعت علي لرحمتني مما أنا فيه، وإن ذلك لبعين الله عز وجل، وأحبه إلي أحبه إلى الله، وما قدر ما أخذ ربي مني، ووددت أن ربي قطع مني الأعضاء التي اكتسبت بها الإثم، وإنه لم يبق مني إلا لساني يكون له ذاكرا. فقال له رجل متى بدأت بك هذه العلة؟ قال أما كفاك الخلق كلهم عبيد الله وعياله، فإذا نزلت بالعبادة علة فالشكوى إلى الله، ليس يشتكى الله إلى العباد. قال حدثني علي بن الحسين قال كان رجل بالمصيصة ذاهب النصف الأسفل لم يبق منه إلا روحه، في بعض جسده ضرير على سرير مثقوب، فدخل عليه داخل فقال له كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال ملك الدنيا منقطع إلى الله، ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام. قال محمد بن الحسين حدثني خلف بن إسماعيل قال سمعت رجلا مبتلى وهو من هؤلاء الزمن يقول وعزتك لو أمرت الهوام فقسمتني مضغا ما ازددت لك بتوفيقك إلا صبرا، وعنك بمنك وحمدك إلا رضا. قال خلف وكان الجذام قد قطع يديه ورجليه وعامة بدنه. قال حدثني محمد بن أبي القاسم مولى بن هاشم قال وكان قد قارب المئة، قال وعظ عابد جبارا فأمر به فقطعت يداه ورجلاه وحمل إلى متعبده، فجاء إخوانه يعزونه فقال لا تعزوني ولكن هنئوني بما ساق الله إلي، ثم قال إلهي أصبحت في منزلة الرغائب أنظر إلى العجائب، إلهي أنت تودد بنعمتك إلى من يؤذيك، فكيف توددني إلى من يؤذي فكيف توددني إلى من يؤذى فيك. حدثني محمد بن عباد بن موسى عن محمد بن مسعر اليربوعي حدثنا عطية بن سليمان قال صليت الجمعة ثم انصرفت فجلست إلى يونس بن عبيد حتى صلينا العصر، فقال هل لكم في جنازة فلان؟ فمشينا ناحية بن سعد فصلينا على جنازة، ثم قال هل لكم في فلان العابد؟ نعوده، فأتينا رجلا قد وقعت فيه الخبيثة حتى أبدت عن أضراسه، فكان إذا أراد أن يتكلم دعا بقعب من ماء وبقطنة فيبل لسانه حتى يبتل، ثم يتكلم بكلمات فما يحسن فيهن، فلما دخلنا عليه دعا بالقدح ليفعل ما كان يفعل، فبينما هو يبل لسانه إذا سقطت حدقتاه في القدح فأخذ بهما فمسهما بيده، ثم قال إني لأجد فيهما دسما وما كنت أظنه بقي فيهما، ثم استقبل القبلة فقال الحمد لله الذي أعطانيها فأمتعني بها شبابي وصحتي، ثم حتى إذا فنيت أيامي وحضر أجلي أخذهما مني ليبدلني بهما إن شاء الله خيرا منهما. فقال له يونس قد كنا تهيأنا لنعزيك فنحن الآن نستهنئك. فقال خيرا ودعا، ثم خرجنا من عنده حتى أتينا أبا رجاء العطاردي فحدثناه بقصتنا، فقال شهدتم خيرا وعقبتم حين صليتم جماعة ثم شيعتم جنازة ثم عدتم مريضا ثم زرتم أخا، لقد أصبتم خيرا لقد أصبتم خيرا، وأنا والله لقد أصبت خيرا، قد قرأت البارحة أكثر من 1000 آية. قال حدثني علي بن الحسن بن موسى عن محمد بن سعيد قال أخبرنا أشعث بن شعبة قال قال ابن عون ارضى بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من آخرتك، واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والبلاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب، وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. حدثني أبو حاتم الرازي، حدثنا علي بن صالح بن وسيم الرازي، حدثنا محمد بن الحسن الصنعاني قال أخبرنا عمر بن عبد الرحمن قال سمعت وهب بن منبه قال داود عليه السلام ربي أي عبادك أبغض إليك؟ قال عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرض به. حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا عمرو بن أسلم قال سمعت أبو معاوية الأسود في قوله فلنحيينه حياة طيبة قال الرضا والقناعة. حدثني محمد بن الحسين، حدثني عمار بن عثمان قال حدثني بشر بن بشار المجاشعي وكان من العابدين قال لقيت عبادا ثلاثة ببيت المقدس، فقلت لأحدهم أوصني، فقال ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقل همك، وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة ولا تشعر به. قال وقلت للآخر أوصني، فقال ما أنا بمستوص فأوصيك، قلت علي ذلك عسى أن ينفع الله بوصيتك، قال أما إذا أبيت إلا الوصية فاحفظ عني. التمس رضوانه في ترك مناهيه فهو أوصل لك إلى الزلفى لديه. فقال فقلت للآخر أوصني، فبكى واستحر سفوحا يعني بالدموع، ثم قال أي أخي لا تبتغي في أمرك تدبيرا غير تدبيره فتهلك، فمن هلك في من هلك وتضل في من ضل. حدثني الحسن بن الصباح، حدثنا قال أبو عبد الرحمن حاتم الجرجرائي بلغني أن الله تبارك وتعالى عبادا، بلغني أن لله تبارك وتعالى عبادا إلا أن بعضهم أرفع من بعض. ذهبت وعزي رجلا قد قتلت الترك ابنه فبكى حيث رآني، فقلت ما يبكيك وقد قتل ابنك في سبيل الله؟ قال يا أبا عبد الرحمن أنت تظن أني أبكي لقتله؟ إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حيث أخذته السيوف. حدثني محمد بن إدريس، حدثنا روح بن عبد الواحد الحراني قال حدثنا خليد بن دعلج عن الحسن قال أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام أن قل لبني إسرائيل أن يحفظوا عني حرفين، أن يرضوا بدنيء الدنيا مع سلامة دينهم، كما أن أهل الدنيا رضوا بدنيء الدين لسلامة دنياهم. قال حدثني المثنى بن عبد الكريم قال أخبرنا زافر بن سليمان عن إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان عن سالم عن الحسن عن أبي هريرة يرفعه قال من وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال كان الربيع بن خثيم قد أصابه فالج فقال فسال من فيه ماء فجرى على لحيته فرفع يده فلم يستطع أن يمسحه، فقام إليه بكر بن معاز فمسحه فلاحظه ربيع ثم قال يا بكر والله ما أحب أن هذا الذي بي بأعتى الديلمي على الله. حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن سفيان قال كنا نعود زبيدا اليامي فنقول استشفي الله فيقول اللهم خير لي اللهم خير لي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان التيمي قال دخلوا على سويد بن متعبة وكان من أفاضل أصحاب عبد الله، سويد بن مثعبة وكان من أفاضل أصحاب عبد الله وأهله، يقول له نفسي فداؤك، أما نطعمك أما نسقيك؟ قال فأجابه بصوت له ضعيف دبرت الحراقف وطالت الضجعة، والله ما يسرني أن نقصني منه قدر قلامة. حدثني عبد الله حدثنا علي بن الحسين حدثنا مصعب بن مهان عن سفيان في قوله وبشر المخبتين قال المطمئنين الراضين بقضائه المستسلمين له. حدثني إبراهيم بن موسى المؤدب حدثنا معمر بن سليمان عن علي بن صالح البكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أضجع ابنه ليذبحه فقال له يا أبه شد وثاقي فإني أخاف أن تنظر إلي وأنت تذبحني فلا تمضي لأمر ربك، وأنظر إليك وأنت تذبحني فلا أدعك تمضي لأمر ربك. قال فكبه على وجهه فقال فذلك قول الله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن دينار حدثنا أبو رجاء محمد بن سيف قال سمعت الحسن يقول في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بذبح ابنه فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالنار فرضي عنه، وابتلاه بالختان. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي حدثنا أبي قال حدثنا أبي حد عن سليمان بن حبيب قال لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل عليه هشام بن الغاز فعزاه فقال عمر وأنا أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله، فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه عندي وإحسانه إلي. حدثنا الحكم بن موسى حدثنا سبرة ابن عبد العزيز بن سبرة حدثني أبي عن أبيه قال لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وسهل بن عبد العزيز ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة دخل عليه الربيع بن سبرة فقال عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، فما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة، والله ما رأيت مثل ابنك وابنا ولا مثل أخيك أخا ولا مثل مولاك مولا قط. فطأطأ رأسه فقال لي رجل معه على الوساد لقد هيجت عليه. قال ثم رفع رأسه فقال كيف قلت يا ربيع؟ فعدت عليه ما قلت أولا. فقال لا والذي قضى عليه أو قال عليهم الموت، ما أحب أن شيئا كان من ذاك لم يكن. حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرني زياد بن أبي حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين دفن ابنه عبد الملك قال فلما سوى عليه قبره بالأرض وجعلوا في قبره خشبتين من زيتون إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، ثم جعل بينه وبين القبلة ثم استوى قائما وحاط به الناس فقال رحمك الله يا بني، فقد كنت برا بأبيك وما زلت منذ وهبتك الله من وما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك وما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك ولا والله ما كنت قط والله ولا والله ما كنت قط أشد سرورا ولا أرجى لحظي من الله فيك منذ وضعتك في هذا الموضع الذي صيرك الله فرحمك الله وغفر لك ذنبك وجزاك بأحسن عملك وتجاوز عن سيئك عن سيئه ورحم الله كل شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب، ورضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره والحمد لله رب العالمين. ثم انصرف. حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد قال رجل لفتح الموصل ادعو الله لي، فقال اللهم هبنا عطائك ولا تكشف عنا غطائك ورضنا بقضائك. حدثنا محمد بن الحارث المقري حدثنا سيار حدثنا جعفر عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال وجدت في زبور داود عليه السلام يا داود هل تدري أي العباد أفضل؟ قال الذين يرضون بحكمي وبقسمتي ويحمدوني على ما أنعمت عليهم. وهل تدري يا داود أي المؤمنين أعظم عندي منزلة؟ الذي هو بما أعطي الذي هو بما أعطي أشد فرحا منه بما حبس. حدثني محمد بن يزيد الآدمي حدثنا ابن عيينة عن رجل عن محمد بن علي أن بعض أهله اشتكى فوجد عليه ثم أخبر بموته فسري عنه فقيل له ندعو الله فقيل له فقال ندعو الله فيما نحب فإذا وقع ما نكره لم نخالف فيما أحب الله. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن الحسن المخزومي قال حدثني القاسم بن نافع عن جسر عن عامر بن عبد القيس قال ما أبالي ما فاتني من الدنيا بعد آيات في كتاب الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله ما يفتح الله ما يفتح الله للناس ما يفتح الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال حدثني هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن عباد بن موسى عن أبي علي الرازي قال صحبت فضيل بن عياض 30 سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم مات علي ابنه، فقلت له في ذلك فقال إن الله عز وجل أحب أمرا فأحببت ما أحب الله. حدثنا الفضل بن جعفر حدثنا يحيى بن عمير العنزي حدثني الربيع بن صبيح قال كان الحسن يقول ارضي عن الله يرضى الله عنك واعطي الله الحق من نفسك، أما سمعت ما قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. حدثني الحكم بن موسى حدثنا الخليل بن أبي الخليل عن صالح بن أبي شعيب قال أوحى الله إلى عيسى بن مريم اصبر على البلاء وارض بالقضاء وكن كمسرتي فيك فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى. حدثني علي بن أبي جعفر حدثنا أسد بن موسى حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا حفص بن عمر قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل سيء الهيئة وقال ما أمرك وما شأنك؟ فقال يا رسول الله يهمني ما مضى من الدنيا إذا لم أصنع فيه ويهمني ما بقي منها كيف حالي؟ فقال أنت من نفسك في عناء. قال ثم لقيه بعد وقد حسنت هيئته فقال يا رسول الله أتاني آت في المنام، فوضع كفه بين كتفي وقال حتى وجدت بردها علي على قلبي، ثم قال اللهم ارزقني ثم قال قل اللهم ارزقني نفسا مطمئنة توقن بوعدك وتسلم لأمرك وترضى بقضائك، فوالله ما يهمني شيء مضى ولا بقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت خيرا فالزم. حدثني الحسن بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي هارون المديني قال قال ابن مسعود إن الله تبارك وتعالى بقسطه وحلمه جعل الروح والفرح وفي اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. حدثني الحسن بن الصباح عن سفيان قال قال الحسن من رضي بما قسم الله له وسعه وبارك له فيه من رضي بما قسم الله له وسعه وبارك الله له فيه ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. وحدثني الحسن عن سفيان قال سمعت المفسرين من كل جانب يقولون في أغنى قال أرضى. قال سفيان لا يكون غنيا أبدا حتى يرضى بما قسم الله له فذلك الغني. حدثنا أبو حمد بن إبراهيم حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا زافر عن أبي رجاء عن عبادة بن منصور قال سئل الحسن عن التوكل فقال الرضا عن الله. حدثنا أسد بن عمار التيمي حدثنا سعيد بن عامر عن جويرة بن أسماع عن نافع قال اشتكى ابن لعبد الله بن عمر فاشتد وجده عليه حتى قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ أن يحدث بهذا الغلام حدث. فمات الغلام فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أبدى سرورا منه. فقيل له في ذلك فقال ابن عمر إنما كان رحمة له فلما وقع أمر الله رضينا به. حدثني علي بن الحسين قال عبد الواحد بن حبيب الدمشقي في زبور داود صلى الله عليه وسلم طوبى لرجل اطلع الله في قلبه على الرضا ليستوجب عظيما من الجزاء، طوبى لمن لم يهمه هم الناس وإذا عرض له غضب فيه معصية كظم الغيظ بالحلم. حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي حدثنا علي بن عثمان بن عبد الحميد حدثني أبي قال عن زياد بن زاذان قال قال عمر بن عبد العزيز ما كنت على حالة من حالات الدنيا فسرني أني على غيرها. قال حدثني نصر بن علي حدثني أبي عن شداد بن سعيد الراسبي عن غيلان بن جرير قال من أعطي الرضا والتوكل والتفويض فقد كفي. حدثني محمد بن إسحاق الثقفي عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يعني الداراني يقول ما أعرف للرضا حدا ولا للزهد حدا ولا للورع حدا، ما أعرف من كل شيء إلا طريقه. قال أحمد فحدثت به سليمان ابنه فقال لكني أعرفه، من رضي في كل شيء فقد بلغ حد الرضا، ومن زهد في كل شيء فقد بلغ حد الزهد، ومن تورع في كل شيء فقد بلغ حد الورع. قال أحمد وسمعت أبا سليمان يقول الورع من الزهد بمنزلة القناعة من الرضا. قال وحدثني محمد بن إسحاق قال لبعض العلماء بما يبلغ أهل الرضا الرضا؟ قال بالمعرفة، وإنما الرضا غصن من أغصان المعرفة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.